إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية. واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وانصرنا وانصرنا اللهم انصرنا على أعدائنا إن الذي سواك سيدي يا رسول الله إن الذي سواك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة أحمد عبد الظاهر. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أظهر الله بك الدين وبلغ بك المتقون اليقين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلت بين الناس قواعد العدل كي لا يدور بعضهم على بعض ولا يظلم بعضهم بعضا، يا من أعليت مبدأ المحبة فوق ما سواه، فقلت في حديثك الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة من مسجد سيدي أحمد الرفاعي بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم خير لقاء في خير يوم، لقاء الجمعة من مدينة القاهرة. وما أدراك ما القاهرة؟ إنها عاصمة مصر المحروسة التي قدر في الغزاة والمعتدين. القاهرة مصر العظيمة التي ذكرتها الكتب السماوية الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن، ولم تذكر دولة غيرها في كتب السماء. مصر التي كرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها مصدر الرسالات السماوية، يتجلى سبحانه على أرضها كما لم يتجلى على أرض أخرى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحرى أن يعرف أبناء مصر لمصر قبلها، وما أجدر أن يعاملوها بما تستحق من إكرام ومحبة، بأن يحفظوا لها النعمة الكبرى التي امتن الله سبحانه وتعالى بها عليهم، ألا وهي الأمن والأمان. قد قال على لسان نبيه الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ادخلوا مصر ان شاء الله امين. اخوه الايمان، وهذا يوم من ايام شهر صفر، وكعادة الاسلام عندما يربي المسلمين ويحارب الجهل والجهالة، يغير فكرة كان العرب قد تعارفوا عليها وهي التشاؤم من شهر صفر. يأتي الإسلام يعلمهم ألا طيرة في الإسلام ولا تشاؤم. يؤكد على هذا بأحداث عظام تحدث في هذا الشهر الكريم. فيتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضنة الإسلام وأم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها في شهر صفر، ويزوج ابنته فاطمة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بعلي بن أبي طالب في شهر صفر، ويفتح الله على المسلمين خيبر في شهر صفر. وهكذا يعلم الإسلام الناس أن يتساءلوا دائما وألا طيرة ولا تشاؤم في الإسلام. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما وأبدا خير ما يستهل به كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. وسيق الذين اتقوا طبتم فادخلوها خالدين

حينما دعا لها بالأمن قبل الرزق في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الشيخ حسين يوسف الزاوي يؤذن بالصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ حسين يوسف الزاوي بصلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو محافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة. وقد وقف الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتين تضرعا وتقربا لله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إذا فقد الأمن فلا قيمة للصحة والمال، فأمن الناس يأتي في أولويات أي مجتمع. ولذا ينهى الإسلام عن ترويع الناس فيما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وهذا تحذير من الإشارة بأي آلة مؤذية قد تؤذي الإشارة بها إلى القتل كالسكين والآلات الأخرى الحادة. فما بالكم بمن يقتل بالسلاح وبغيره ويروع الآمنين ويضر بمصالح العباد والبلاد. وفي هذا أيها الإخوة تأكيد على حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الآن فضيلة الشيخ شريف عبد الهادي من علماء الأوقاف يعتلي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة حول خلق الرضا، فما أحوجنا إلى أن نرضى بما قسمه الله لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا الحمد لله رب العالمين، المعروف بالقدم قبل وجود الوجود، والموصوف بالفضل والكرم والجود، والمنزه في وحدانيته عن الآباء والأبناء والجدود، والمقدس في ذاته عن الصاحبة والمصحوب والوالد والمولود، سبحانه سبحانه هو العليم بأعداد الرمل وحبات السنبل في العنقود، وهو الذي فجر الأنهار من الصم الجلمود، فأخرج رطب ثماره من يابس العود، فيا واحدا في ملكه ليس له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد وابن عبد وابن أمة، أقر لك بالوحدانية، وشهد لرسولك بالرسالة، ولا غنى له طرفة عين عن فضلك ورحمتك. اسمع إليه وهو ينادي في حديثه القدسي قائلا: يا ابن آدم، أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون في ملكي إلا ما أريد، فإن سلمت لي ما أريد أرحت قلبك وأعطيتك ما تريد. يا ابن آدم، أنت تريد غنى، والله بعلمه يريد لك فقرا. أنت تريد منصبا، والله بحكمته لا يريد لك ذلك. يا ابن آدم، أنت تريد صحة، والله بعلمه يريد لك مرضا. يا ابن آدم، أنت تريد ولدا، والله عز وجل يريد لك أن تكون عقيما. يا ابن آدم، أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون في ملكي إلا ما أريد، فإن سلمت لي ما أريد أرحت قلبك وأعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد فوعزتي وجلالي لأمنعن عنك ما تريد، ولا يكون بعد ذلك إلا ما أريد. عبدي، ألم تقرأ في كتابي أني فعال لما أريد؟ إلهي، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري؟ فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب. إذا ما صح منك الود فالكل هين، وكل ما على التراب يصير تراب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا رسول الله، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ أي العمل يحبه الله عز وجل؟ قال: إيمان بالله، وتصديق برسول الله، وجهاد في سبيل الله. فقال: يا رسول الله، دلني على شيء أهون من ذلك. فإذا بالنبي ينظر إلى هذا الرجل البسيط، هذا الرجل الذي جاء يسأل لكي يعلمنا إلى يوم القيامة، إذا برسول الله يجمع له ذلك كله في كلمة، فقال: أفضل العمل عند الله ألا تتهم الله في شيء قضاه أبدا. لا تتهم الله في شيء، في شيء قضاه بعلمه وحكمته، لأنه هو الحكيم الخبير. إن من عبادي المؤمنين ما لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين ما لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين ما لا يصلح له إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين، أركز وأعود إلى المعنى الذي يعيده الله عز وجل، وإن من عبادي المؤمنين ما لا يصلح له إلا المرض، ولو أصححته لأفسده ذلك. دعوني أدبر لعبادي بعلمي بقلوبهم، فإني أنا العليم الخبير. اللهم صلي وسلم وبارك على من علم البشرية. وبعد، أيها الكرام الأفاضل، بادئ ذي بدء، أسأل الله العلي القدير العون والمدد والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا يا صاحب الجود والكرم، سألناك من علمك فأعطنا ولا تحرمنا. أقول أيها الكرام الأفاضل، روى الإمام ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد في باب صلاة الاستسقاء حديثا طيبا عن سيدنا عبد الله بن عمر، لما إذا به يتكلم معنا عن صلاة الاستسقاء وفضلها، وأن المطر لا ينزل إلا برحمات على عباد الله، وأن السماء إذا جادت بالمطر فهذا عنوان القبول من الله عز وجل، وإذا منع الناس المطر فهذا علامة غضب. وعندنا في الإسلام صلاة تسمى بصلاة الاستسقاء، لما يغيب المطر نصلي ونضرع ونخرج في الفلاح، كلنا جميعا يخرج بحال تكلم عنه الإمام ابن القيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا موصيا: التمسوا إجابة الدعاء في أربعة مواطن. التمسوا أربع مواقف الله عز وجل يستجيب فيها الدعاء. المكان الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند التقاء الجيشين، عند التقاء العدو في الحرب. المكان الثاني عند نزول المطر يستجاب الدعاء. لما كان النبي يخرج والمطر ينزل؟ كان يخرج إلى الطريق، وإذا به في بعض الروايات ينزل عن كتفه ما يلبسه من الثياب، ثم يقول هذه علامة رحمة، ويجعل المطر ينزل عليه ويقول رحمة قريبة عهد بالسماء، ثم يدعو الله عز وجل. الدعاء مستجاب عند نزول المطر. الموقف الثالث عند رؤيتك للكعبة، أسأل الله أن يرينا إياها وأن لا يحرمنا النظر إليها. حينما تنظر إلى الكعبة هذه النظرة علامة دعاء مستجاب. الموقف الرابع عند رفع الأذان، حينما يرفع الأذان يقبل الدعاء. ونحن في أوقات المطر، اسمحوا لي أن أبدأ، أول ما أبدأ قبل أن أشرع في موضوع اليوم، أسأل الله العلي القدير صاحب الجود والكرم صاحب علامات الرحمات أن يصلح لنا حال بلادنا، وأن يبعد عن مصر كيد الكائدين ومكر الماكرين وتدبير المتآمرين. احرصها واحفظها يا رب العالمين. اللهم من أرادها وأراد شعبها وأراد بلادنا هذه وأراد خيراتها بخير، كن له معينا ووفقه إلى كل خير يا رب العالمين. ومن أرادنا وأراد بلادنا وأراد شعبنا وأراد عيالنا بشر وسوء، اللهم أرنا فيه قوتك يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، أصلح لنا حال العباد والبلاد. أيها الكرام الأفاضل، اسمحوا لي في عجالة سريعة نسبة إلى ضيق المقام أن ألمح إلى موضوع غاية في الأهمية. عندنا في الشرع العبادات قسمان: عبادات تسمى بعبادات الجوارح زي الصلاة، عبادات جوارح زي الزكاة والصوم، تلك عبادة جارحة، أنت تصوم تمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى المغرب، أنت تصلي يؤذن المؤذن ترفع يدك تركع تسجد، عبادة جارحة. وعندنا صنف آخر يسمى بعبادات القلوب، فارق كبير بين هذه وتلك، لأن عبادة الجارحة تنتهي بانتهاء وقتها، أول ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تنتهي عبادة الجارحة. أول ما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب في رمضان تنتهي عبادة الجارحة. أما عبادات القلوب فليس لها وقت وليس لها مكان وليست لها كيفية معينة، ونحن كمسلمين مطالبين بها، وسيسألنا الله عز وجل عنها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابة ذات يوم ويقول: إن أبا بكر الصديق ما سبقكم بكثرة صيام ولا صلاة. سيدنا أبو بكر هذا الخليل لرسول الله، سيدنا أبو بكر الصديق مهما تكلمنا عنه فلن نعطيه حقه. النبي قالها، وقف في آخر خطبة على المنبر، قال: ما منكم من أحد أسدى إلي جميل من الصحابة إلا كافأته به. أي واحد عمل لنا معروف كافأناه به، إلا أنت يا أبا بكر، أسأل الله أن يكافئك هو. جميله عالي هذا الرجل، مهما تكلمنا عن ما صنع في الإسلام فلن نعطيه حقه، والله عز وجل شهد له بذلك فاختاره للصحبة، الله عز وجل شهد له بذلك فذكره في القرآن. ثاني اثنين إذ هما في الغار، سيدنا أبو بكر الصديق كان عنده معنى عالي، النبي شهد به فقال: إن أبا بكر ما سبقكم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بإيه يا رسول الله؟ قال: بشيء وقر في قلبه. عبادات القلوب، خبرني بالله عليك، ما معنى اليقين؟ ما معنى الإخلاص؟ ما معنى التوكل؟ ما معنى الثقة في الله؟ اليوم سنفتح هذا الباب، عبادة من عبادات القلوب تضيع عن الأذهان. أيها الكرام الأفاضل، عبادة اليوم تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عنها القرآن الكريم، ووصفتها أحاديث السنة، الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في هذه العبادة. عبادة الرضا عن الله عز وجل، الرضا، أن تكون راض عن الله، أن تكون راض عما اختاره الله لك. دعوني أسأل هذا السؤال، هل كل واحد ممن يسمعني الآن، إذا كنا في بيت الله هذا الطاهر أو على شاشات التلفاز، راض عن كل ما اختاره الله له؟ راض عن وظيفته، راض عن زوجته، راض عن أولاده، راض عما أعطاه الله من مال أو منعه من مال، راض عن كل شيء اختاره الله له؟ هل كل واحد منا إذا نظر إلى حاله قال: اللهم لك الحمد على ما اخترته لي؟ أو ينظر إلى غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا في حديثه القدسي عن رب العزة قائلا: عبدي خلقتك للعبادة لا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، إن قل لا تحزن، وإن زاد لا تفرح. خلي بالك من اللي جاي ده، جميل جدا. إن رضيت بما قسمته لك، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت عقلك وبدنك وكنت عندي مذموما. خلي بالك، وإن لم ترضى، مش هترضى، لأسلطن عليك الدنيا. حال كتير من الناس والله مساكين، النبي قال: تعس تعس عد الدرهم عد الدينار عد الخميصة، تعس. عارف تعس يعني ايه؟ معاه كنوز الدنيا بس مش سعيد، معاه ملايين الارض بس مش سعيد، معاه اعلى منصب في الارض بس مش سعيد. لما النبي قال اهو: ان لم ترضى لأسلطن عليك الدنيا. تعمل فيها ايه؟ ترقد فيها كما يرقد الوحش في البرية. يعني ايه؟ هات وحش ضاري كبير اسد وسيبه في الصحراء يجري، مهما جرى يمينا شمالا اماما رجع الى خلفه لن يصل الى شيء. لماذا؟ الصحراء ترقد فيها في الدنيا كما يرقد الوحش في البرية، ولا يأتيك منها من الدنيا الا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما يوم القيامة. الله عز وجل عبادة الرضا في القلوب، ولن تتأتى تلك العبادة إلا بهذا المعنى، أن تثق أولا أن الذي يحكم الكون هو الله، ولن يكون في كونه إلا ما أراده الله. خلي بالنا من المعنى ده قوي. اوعى تتهم الله في قضاء قضاه بحكمته يجعل هذا غني وهذا فقير، وهذا مريض وهذا صحيح، يجعل بحكمته هذا صاحب عيال وهذا ممنوع من العيال، بحكمته يرفع قوم ويخفض آخرين، بحكمته مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. كمل. بيده إيه؟ الخير. لماذا؟ لأنه لا يفعل في كونه إلا الخير. أما نحن إن لم نرضى فتعالوا بنا نفتح هذا الباب. ما معنى الرضا؟ قال الإمام ابن القيم: الرضا باب الله الأعظم. خلي بالك، أعظم باب تصل به إلى الله أن تكون راض عن قضاء الله. الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا. من دخله في الدنيا دخل جنة الآخرة، ومن حرم منه في الدنيا حرم جنة الآخرة. لماذا؟ لأنه لم يرضى بقضاء الله، لم يرضى بما يختاره الله. الله عز وجل يعلمنا الرضا دائما في قلوبنا، فالنبي يوضح ذلك. شوف سيدنا النبي عشان يوصلك للعبادة دي يقول لك اعمل ايه؟ صلوا على رسول الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من يا رسول الله؟ من اللي يقدر يذوق طعم الإيمان؟ قال النبي: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان. الإيمان له حلاوة، وكثير منا يفتقد هذه الحلاوة إن لم يرضى بقضاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري في أعلى درجات الصحة يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات، وصية وهدية من هدايا رسول الله. يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات، عد معايا كده: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من قالها 3 مرات حين يصبح كان حقا على الله. خلي بالك من اللفظ، النبي يقول الكلمة ويقصد معناها. من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كان حقا على الله أن يرضيه ذلك اليوم. خلي بالك معايا كمان، مش بس كده، النبي عشان يوصل لنا العبادة دي ويعطينا في قلوبنا تلك العبادة العالية، قال: من قال حين يسمع المؤذن 5 مرات في اليوم الأذان، فقال عقب أن ينتهي المؤذن من آذانه، أم أي الكلمة هي رضيت بالله ربا، بعد الآذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدية، خذ الهدية دي من النبي، يقول لك لو قلت بعد الأذان الكلمة دي هدية، ما هي يا رسول الله؟ قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. نعمة الرضا. النبي كان في عقب كل صلاة، كل صلاة كان النبي يصلي، بعد ما ينتهي من صلاته يرفع يده يوم داعي الدعاء ده. شوف العبادة اللي بعيدة عننا قوي، بعيدة، ولذلك الناس كلها بتشتكي. تقعد مع أي واحد في مصر يشتكي، هذا يشتكي من قلة في المال، وهذا يشتكي بضيق في البيت، وهذا يشتكي من هم في حياته. لما؟ عبادة الرضا ضاعت. ولذلك أنا بقول معنى عالي، النبي هم قايل بعد كل صلاة يوم رفع ايديه ومقايل اللهم ارضني بقضائك، اللهم ارضني بقضائك حتى لا احب تاخير ما عجلت ولا تعجيل ما اخرت. وكان دائما ما يدعو قائلا اللهم ارزقني الرضا بعد القضاء، اللهم ارزقني الرضا بعد القضاء. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة، كيف نتعلم الرضا بواقع عملي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لكي نتعلم معنى الرضا بشيء عملي، مش أدعية بس، مش كلام ينسى، لا، في شيء عملي يعلمك نعمة الرضا من الله. عبادة قلب لو وصل إليها المسلم لاستشعر أنه عبدا فعلا يعيش مع الله. ولذلك أنا بقوله كيف نتعلم الرضا؟ بترك الاختيار قبل وقوع القضاء. كيف ذلك؟ بصلاة الاستخارة. عارفين صلاة الاستخارة؟ سيدنا الإمام ابن عباس كان يقول كان رسول الله يعلمنا صلاة الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. عارف المعنى العالي ده؟ زي ما بيحفظهم القرآن يحفظ أولادهم ويعلمهم دائما صلاة الاستخارة مثل القرآن. تخيل المعنى ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة صلاة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، ركعتين خفيفتين في أي وقت، أي وقت، نهار ليل، تشيع بعض الأخطاء فيها والمجال ليس مجال ذلك، ولكن بعد الركعتين ارفع ايدك كده وكلم ربنا، قل له اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم يا رب بعلمك أنت كونك أنت القادر، إن كنت تعلم أن هذا الأمر، الوظيفة اللي رايح لها، الشقة اللي هاخدها جديدة، الموضوع اللي رايحه عشان أتقدم لخطوبة، الموضوع اللي عاوز فيه حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، إن كنت تعلم أن المشوار ده، الموضوع ده، الأمر اللي أنا هروح له ده، إن كنت تعلم أنه خير لي في ديني، خلي بالك من الكلام، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، يسره لي يا رب يسره. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، اصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، واجعلني راض بما قسمته لي، اجعلني راضي. عارف سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول ايه؟ بل كنا على عهد رسول الله، يا سلام لو يرجع لنا رسول الله بأخلاقه، والله لنجد حال غير اللي احنا عايشينه خالص. الناس بتقول المشايخ بتتكلم عن منابر في وادي واحنا في وادي، لا لا والله، هذه حقيقة. إن رجعنا إلى الله ورسوله فسيصلح الله حال البلاد والعباد، لأن الكون كونه والملك ملكه والأرض أرضه وهو وحده القادر على كل شيء. أسأل الله أن يصلح حالنا. أيها الكرام الأفاضل، عبد الله بن مسعود كان يقول كنا على عهد رسول الله لا نترك صلاة الاستخارة أبدا، حتى خلي بالك في شراء شراك النعل. عارف شراك النعل يعني ايه؟ هو رايح السوق، ربنا يعزكم جميعا يا رب، رايح يشتري حذاء، وهو رايح يشتري الحذاء كان يصلي ركعتين الاستخارة. يا سلام، بلكم احنا بقى في حياتنا نشتكي من كل شيء. لما يقول لك انا الجوازة دي ما كانتش حلوة، بعد سنة من الجواز تلاقي الطلاق كتر، 40% حالات طلاق في مصر، 40% كل 100 حالة زواج 40 طلاق بعد سنة. ليه؟ اسأل الشباب. انا في المكان اللي انا فيه وبعلاقتي بالناس قد اسأل، ايه يا جماعة ايه الموضوع؟ ليه يا ابني الطلاق ده؟ طب انت صليت الاستخارة قبل ما تروح؟ يقول لي يا مولانا يعني ايه صلاة الاستخارة؟ يعني ايه الاستخارة؟ يعني ايه؟ يا سلام، انت لم تطلب من الله عون، انت لم تعطي لله الاختيار، فكيف ترضى؟ ولذلك عشان تتعلم نعمة الرضا لا تترك أمرا صغيرا أو كبيرا إلا وتطلب من الله أن يختار لك أولا. ترك الاختيار قبل وقوع القضاء. طب أنا صليت صلاة الاستخارة وطلبت من الله العون والمدد، ثم بعد ذلك قدر الله بعلمه وإرادته ألا يختار لي ما أريد. أنا كان نفسي في الموضوع ده أوي، بس ربنا ما قدروش لي خير. عارفين العلماء يقولون إيه؟ إن لم يقدر الله لك خير كنت أنت نفسك فيه، بس ربنا بعلمه لو أنت أعطاك هذا الذي تريده سيكون شر، سيكون لك وبال، فربنا يمنعك عنه. فايدة صلاة الاستخارة إيه؟ يشيل من قلبك الحزن، يجعل قلبك راضي، يجعلك بعد هذا الأمر مسلم أمرك لله، أنا راضي. ولذلك يا أحباب من علامات الرضا إن طلبت من الله شيء ولم يحققه الله لك، من علامات الرضا في القلب إيه هي؟ أنك تواصل العبادة مع الله. مش ربنا منع عنك حاجة يقول لك أنا مش هصلي، أنا نفسيتي تعبانة يا مولانا، أنا أصلي كان نفسي في حاجة وراحت مني. لا، علامات الرضا أن تكسر العبادة، أن يكون العبد دائما مسلما إلى الله عز وجل. أيها الكرام الأفاضل، الرضا باب الله الأعظم، مستراح العابدين، من دخله في الدنيا دخل الجنة يوم القيامة، ومن لم يدخل هذا الباب باب الرضا في الدنيا حرم من الجنة يوم القيامة. أولئك الذين نتكلم عنهم تكلم عنهم الله قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله أن يجعلنا منهم. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على ضربه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام الأفاضل، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله عز وجل ابنه إبراهيم وهو في سن الستين من عمره، فلما رزق بإبراهيم يقولون في كتب السير رجل بلغ من العمر الستين وعنده بنات ولا يوجد عنده بنين، يقولون أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه ما يكون برسول الله، فإذا ما نظرت إليه وكأنك تنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أدراكم ما وجه رسول الله؟ تعلق قلب النبي بابنه إبراهيم، حتى أن كتب السير تقول لنا يروي عمر بن الخطاب ذات يوم أنه في وسط الليل وقبيل الفجر بقليل إذا بالباب يطرق، يقول عمر ففزعت فخرجت إلى الباب فوجدت رسول الله، فقلت أجاءت غسان؟ قبيلة غسان كانت قبيلة لم تدخل في الإسلام تريد أن تغير على المدينة، فسيدنا عمر على أهبة الاستعداد للقتال، فإذا برسول الله يطرق باب عمر، فقال أجاءت غسان؟ غسان جاءت يا رسول الله؟ قال لا يا عمر، ولكن جئتك لتنظر إلى إبراهيم ابني، انظر إلى جماله، شوف إبراهيم ابني. الكلام ده إمتى يا إخوان يا كرام؟ في وسط الليل، من تعلق النبي به كان يحمله دائما. كان إذا رجع من غزوة أو من مكان كان يدخل على بيت أمنا ماريا القبطية المصرية. أمنا ماريا القبطية المصرية، والقبطية معناها ليست نصرانية، ولكن معنى كلمة قبط أي أصل مصر. فالمسلم في مصر يقال عنه قبطي وإن كان مسلم. لما معنى قبط أي أهل مصر. ماريا القبطية المصرية أمنا، أم إبراهيم عليه السلام، يدخل عليه أين ولدي إبراهيم، يحمله ويحتضنه، فيذهب إلى بيت أبي بكر. انظر يا بكر ولدي إبراهيم، ما أجمله، أشبه ما يكون بصاحبك. شوف تعلق القلب ده. وفجأة وبدون مقدمات يقول الإمام ابن القيم: يمرض إبراهيم 3 أيام ثم يموت. شوف القلب المتعلق أو بشيء وفجأة يؤخذ منك. ولا يشعر بما أقول إلا من شعر بالأسى والحزن الذي يفقده من فقد ابنه أو بنته. أم الشهيد ووالد الشهيد. يشعر بما أقول، يشعر من فقد ولده بما أقول. النبي مات ابنه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة التي تعلمنا الرضا. قال: اللهم لك الحمد، إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن للفراق لمحزونون، بس خلي بالك، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك حينما ننظر إلى واقعنا نجد عجب. سيدنا عروة بن الزبير أخو سيدنا عبد الله بن الزبير، في يوم واحد يموت ولده وتقطع قدمه، كان عنده مرض قطعوا له رجله، فبعدما قطعوا رجله قالوا: كيف نقول له أن ولدك قد مات؟ فقالوا له ما قالوا: إذا به ينظر إليهم قائلا: أتظنون أنني لا أرضى بقضاء الله؟ اللهم لك الحمد، أعطيتني 4 أطراف، إيدين ورجلين، أخذت واحدة وتركت لي 3، ورزقتني بستة أبناء، أخذت واحدا وتركت لي 5، اللهم لك الحمد على ما أخذت وعلى ما أبقيت، فإني راض بما تختاره لي يا رب العالمين. هذا الرضا، الرضا يجعل سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم واحد يموت ابنه وغلامه وأخاه فيدفنهم 3، فيقولون: يا عمر، ما أشد البلاء، غلامك مزاحم وابنك الذي تحبه وأخاه تدفنهم في يوم واحد؟ قال: والله لا أحب من الدنيا إلا مواقع القضاء، إن الله يختبرني ماذا سأقول له. فنظر إلى السماء وقال: اللهم إني راض عما تصنع في كونك يا رب العالمين. ده كونك أنت، أنت اللي بتعطي فيه. ولذلك الواحد فينا ونازل من بطن أمه هذا عمره، هذا أجله، هذا قضاؤه. ولكن الرضا في القلوب أيها الكرام الأفاضل. لا أريد الإطالة، ولكن قبل أن أغادر، سيدنا عمر كان يقول كلمات تكتب بماء الذهب. قال: ما أصابتني مصيبة قط إلا تذكرت 4 أمور. أي مصيبة دي؟ أتذكر 4 أشياء. أتذكر أن المصيبة لم تكن في ديني، أدي واحدة، لدن بعيدة عن الدين كمال، تمام، أنا مسلم الحمد لله. أي ابتلاء يجي ما دام بعيد عن الإسلام والدين، اللهم لك الحمد أنها لم تكن في ديني. الثانية أنها لم تكن أكبر منها، جاز الموضوع اللي كان دقيه كان يبقى أكبر منه قوي، اللهم لك الحمد. الثالثة أن الله يسيبني على المصيبة الجنة، الابتلاء ذو الجنة. الرابعة وضع يده على رأسه ثم تعثر، أنبصص كده في الأرض، ثم قال: تذكرت مصيبتي بفقدان رسول الله. ومهما كانت المصيبة فلن تصل إلى فقدان رسول الله. أيها الكرام الأفاضل، لا أريد الإطالة، ولكن ألمح إلى قلوبنا أن نهتم بها دائما، ولا تنسوا أن عندنا نصيبا في القلوب. مهما صفيت قلبك ومهما أعطيت لقلبك هذا النصيب من التربية والأدب وتربي هذا القلب على ما يحبه الله، فستأتي يوم القيامة بالقلب السليم الذي قال الله عز وجل عنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، ويسر لنا أمورنا، وارزقنا الرضا في قلوبنا. اللهم ارزقنا الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر على النعماء. اللهم إنا نسألك أن تعطينا خير ما تعطي عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. إلهنا سيدنا خالقنا، لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع الذنوب وتقبلت منا جميع الحسنات. اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا. اللهم أصلح لنا حال بلادنا، اللهم يسر لنا جميع أمورنا، وابعد الفتن عن مصر ما ظهر منها وما بطن. اللهم ابعد عنها الفتن ما ظهر وما بطن. آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، ما كان من توفيق هو من الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو نسيان أو تقصير هو مني ومن الشيطان. أعوذ بالله عز وجل أن أذكركم به وأنساه. هذا ما أعلم، الله عز وجل أعلى وأعلم. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واستووا واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى،